أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة الله أكبر فاغفر للذين تابوا عليك يا رب دكاترة يا سيد انت دكاترة بقولك من فم المليان دكتور العلم بالقرآن يا فاروقي ايوه يا عم الفتاح دكتور العلم ربنا يزيدك ربنا يقعد بالسلامة الذين يؤمنون بالله الله. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين افتح عليك يا تاريخ. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك يا شيخ عبد عليك يا جماعه. الله يصلح حالك يا سيد ابو راشد. انتوا الناس الحلوه دي هم بنا وسعت كل شيء. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا Thank you. ربنا ربنا وجعلت كل شيء رحمة اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ربنا ربنا ربنا وجعلنا كل شيء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر Thank you. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك عذاب الجحيم. افتح عليك يا مولانا، اطبع عندك يا مولانا، ما تخليش حاجه عندك خالص يا سامع. اه والله انا كبر الصوره، كبر الصوره، هات عندك كل من حاجه ربنا ادخلهم جنة. ربنا ادخلهم جنة ربنا ادخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن ربنا وأدخلهم جنة التي وعدتهم وما صرف من تكريم السيدة بنت الرجل الطاهر استمعنا لما تيسر من سورة راغب وقد تلا علينا العلم القرآني الماهر فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقمر قراء الاذاعه المصريه. ايها الساده مره اخرى